القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. أيها السادة، هذه صورة من حياة القاهرة في سنة من أيام زمان. في كتابه البديع سيرة القاهرة، يواصل المؤرخ الإنجليزي ستانلي لينيبول وصفه لمصر من خلال ما رآه بنفسه أو ما رواه على ألسنة الرحالة الأجانب والعرب، مما يجعل من كتابه مرجعا مهما لمن يريد أن يطلع على ملامح القاهرة خلال القرن 18 وما قبله. ففي هذا الكتاب صور وملامح للمساجد والبيوت والشوارع والأسواق وحوانيت التجار وأنظمة الحكم وفنون العمارة والحياة اليومية في مصر في ذلك العصر. فتعالوا بنا لنستكمل معا ملامح القاهرة كما صورها المؤرخ الإنجليزي ستانلي لينيبول في كتابه الممتع سيرة القاهرة. كانت أبواب مسجد عمرو بن العاص تطل على الأسواق، وفي الشمال منه كان يقع شارع القناديل، وهو الشارع الذي لم يرى له الرحالة الفارسي ناصر خسرو مثيلا في أي مكان آخر. ولذا نجد المؤرخ الإنجليزي ستانلي لينيبول يصف هذا الشارع في ذلك الزمن القديم من القرن 11 الميلادي، فيقول: أعجب هذا الرحالة بما كان معروضا هناك من بلور وأصداف وغير ذلك من النقوش الدقيقة، كما شاهد كثيرا من العاج وريش النعام وغير ذلك من منتجات السودان والحبشة. وفي ذات يوم، أو إذا شئنا التدقيق، في 18 من شهر ديسمبر عام 1048 ميلادية، أحصى أنواع الأزهار والخضروات والفواكه التي شاهدها في أسواق مصر: الورد الأحمر والزنبق والنرجس والبرتقال الحامض والحلو والليمون والتفاح والياسمين والبطيخ والموز والزيتون والبلح والعنب وقصب السكر والقرع والبصل والثوم والباذنجان والجزر والبنجر، مع أن هذه الأشياء جميعها كانت تظهر في مواسم مختلفة. إلا أن ناصر خسرو يقول: إن القطر المصري عبارة عن أرض فسيحة تنتج الفواكه التي تنمو في الجو البارد والحار على السواء. وقد بلغ من إتقانهم صناعة الفخار أن كان ناصر خسرو يستطيع أن يرى يده من خلاله، وكان هنالك أيضا زجاج شفاف غالي الثمن. ويستمر ستانلي لينيبول في وصف مصر من خلال وصفه لمدينة القطائع التي كانت جزءا من مصر، فيقول معتمدا على ما كتبه ناصر خسرو: كانت المدينة تمتد على طول شاطئ النيل، وكانت الأروقة والأكشاك تشرف على النهر، حيث كان الشخص يستطيع أن يحصل على الماء عن طريق الأحبال المدلاة. وكان السقاؤون يحملون الماء في قرب كبيرة يحملونها على ظهورهم أو فوق الجمال أحيانا. وكانت بعض الدور تتألف من 7 طبقات، في الطابق العلوي منها حديقة للفواكه وعلى الأخص البرتقال، وكانت ترويها ساقية يديرها ثور كان يحمل إلى أعلى المنزل عندما كان لا يزال عجلا صغيرا. وكان حجم الدور كبيرا لدرجة أن الدار الواحدة كانت تسع 350 شخصا. وكانت بعض الشوارع والأسواق المسقوفة تضاء بالمصابيح دائما لأن ضوء الشمس لم يكن يصل إليها. ولكي يعبر المرء الجزيرة كان هناك جسر مكون من 36 قاربة، غير أنه لم يكن هناك في ذلك الوقت جسر آخر يصل بين الروضة والجيزة. ومن ثم كان على المرء أن يركب قاربا أو معدية، ومن حسن الحظ أن عدد القوارب في مصر كان في ذلك الوقت أكثر منه في البصرة أو في بغداد. ويذكر لنا ناصر خسرو أن سكان المدينة كانوا يتمتعون برخاء كبير في سنة 1048 ميلادية، أي في القرن 11 الميلادي. والواقع أن ناصر خسرو كما يقول ستانلي لينيبول لم يعرف قطرا تمتع بما تمتعت به مصر من رخاء ونظام. ويعدد المؤرخ الإنجليزي ستانلي لينيبول أبواب القاهرة في ذلك الزمن القديم من خلال ما نقله عن المقريزي، فيقول: أما أبواب المدينة فكانت باب النصر وباب الفتوح في الشمال، وباب القنطرة المؤدي إلى جسر جوهر فوق الخليج، وباب الفرج أو باب الشعرية كما يسمى أحيانا نسبة إلى إحدى قبائل البربر، وباب السعادة نسبة إلى أحد قواد المعز الفاطمي، وباب الخوخة في الغرب بحيث كانت تفتح إلى الخليج، ثم باب زويلة في الجنوب، والنطق الصحيح هو زويلة نسبة إلى إحدى قبائل البربر. أما في الشرق فكان يوجد باب المحروق الذي سمي كذلك لأن بعض المماليك أحرقوه في القرن 13، والباب الجديد الذي بناه الحاكم، وباب البرقية الذي يعرف باسم باب الغريب لوقوعه الشرقي جامع سيدي محمد الغريب صاحب الضريح المعروف به هناك. المزيد عن سيرة القاهرة كما جاءت على لسان المؤرخ الإنجليزي ستانلي لينيبول مع الأستاذ حسام الحريري الباحث في تاريخ مصر. سيرة القاهرة للكاتب البريطاني ستانلي لينيبول يعتبر من أمتع وأبسط الكتب اللي تناولت سيرة مدينة القاهرة التاريخية. يمكن نبص لإيه هو ابتدى يحكي لنا عن سيرة مدينة القاهرة من بداية الفتح العربي، فهو حكينا بالتفصيل عن تاريخ مدينة الفسطاط، ثم مدينة العسكر، ثم مدينة القطائع، تلاها القاهرة الفاطمية. واعتمد لينيبول في مصادره على أشهر الكتب اللي كتبها مؤرخين مسلمين زي المقريزي وابن جبير والجبرتي والسيوطي، وما ننساش انه اتأثر بتأثر كبير قوي بكتابات عمه إدوارد ويليام لين اللي ألف كتاب شهير جدا اللي هو كتاب المصريين المحدثون عاداتهم وشمائلهم، وكان من أمتع الكتب اللي أنا قريتها في حياتي بصراحة، وكتاب ممتع جدا. هنلاقي ان هو قفز بعد ذلك، بعد الحديث عن القاهرة الإسلامية ابتدى يكلمنا عن القاهرة في العصر الحديث، وادانا تفاصيل جميلة جدا لمجتمع القاهرة الكوزموبوليتاني اللي هو متعدد الثقافات. فكلمنا بصفة بأسلوب جميل جدا عن مصريين كانوا عايشين ازاي في المجتمع القاهري، حتى ان هو قسم القاهرة لقسمين، القاهرة الأوروبية والقاهرة المصرية، ازاي كان في اجتماعات ذات طبع أوروبي واجتماعات تحمل الصبغة الشرقية القديمة لمصر، وازاي ان كان بيحصل تلاقي بين الأوروبيين والمصريين او العرب، وازاي ان كان في وفاق كبير بين الاثنين، اتكلمنا عن مباني مدينة القاهرة في عصورها المختلفة وأفكار أهلها ومعتقداتهم وحركات البيع والشراء اللي كانت موجودة في القاهرة، إزاي كان الحكام واللي بيعملوا أهل الذمة. تكلمنا على العصر المملوكي وباستفاضة، وقال لنا ازاي الحكام المماليك كانوا بيهتموا جدا بالعمارة والأدب، ويمكن ادانا اكبر مثال على ذلك محمد بن قلاوون، وازاي ان المماليك كانوا بيعتمدوا في ذلك اعتماد كبير حتى لو فرضوا ضرائب باهظة على الشعب عشان يقدروا يعملوا المدارس والأبنية والمنشآت العملاقة اللي عملها المماليك. ثم بعد كده حدثنا على عصر محمد علي باشا، وازاي ان هو مجد فيه في الاول في العصر، وازاي ان هو بني مصر الحديثه او عمل نهضه كبيره، ونقضوا بعض الحالات لاستيلائه على او وقف المساجد، واعتبر ذلك ان هو تعدي على القيمه التراثيه للمباني الاثريه الموجوده في القاهره. ولكن النقد اللي بيوجه لستانلي ليمبول في كتابه ان هو ابتدى او ظهر جدا في كتابه ان هو حاول يمجد دور الانجليز في تطوير مدينة القاهرة، وكذلك دور الفرنسيين اللي جم في الحملة الفرنسية. كتاب ألف ليلة وليلة ومتى وأين تم تأليفه، يقول المؤرخ الإنجليزي ستانلي لينيبول: لقد كتبت ألف ليلة وليلة للشعب، للجمهور الذي كان يجتمع في المقاهي ليصغي إلى ما يسرده القصاصون المحترفون للطبقة الوسطى غير المثقفة الكثيرة العدد في القاهرة. هذا هو ما يجعل لهذه القصص قيمة خاصة في نظر طلاب مصر في العصور الوسطى. ونحن نعرف أعمال الملوك والأمراء من الصفحات المسهبة التي كتبها المقريزي وغيره من الكتاب المعروفين، أما حياة الشعب فإننا نصل إليها خلال صفحات ألف ليلة وليلة، وهي حياة يفصلها عن حياة العظماء هوة سحيقة قلما يثب من فوقها المؤرخون الشرقيون. وألف ليلة وليلة تشمل على وجه الخصوص مغامرات التجار وأصحاب الحوانيت، حقيقة أننا نقرأ فيها عن الخلفاء والسلاطين والوزراء، كما نجد شيئا عن الجن والعفاريت والمردة، إلا أن أبطال القصص الحقيقيين هم التجار الذين لديهم حوانيت يتجرون فيها، والذين لهم مغامرات في البحار حيث تكثر أسفارهم. ومن الممكن أن يكون سندباد قد سمع الكثير من مغامراته الشخصية من أفواه أشتات الجماهير التي كانت تحتشد على أرصفة ميناء مصر من كل حدب وصوب. ويستمر ستانلي لينيبول في وصف مصر أو القاهرة في عصور وعهود مختلفة، معتمدا على ما ذكره المؤرخون والرحالة من قبله. ونختتم حلقتنا هذه بقوله: الحق أن القاهرة كانت مكانا جميلا وأنيقا في تلك الأيام، وكانت قصور المماليك القديمة التي لا نجد لها أثرا سوى في تلك البقايا التي تتمثل في الجدران الضخمة الباهتة لقصر بوشتاك والبوابة الضخمة لدار يشبك بجوار مسجد السلطان حسن، ثم قصور قايتباي والأمير مماي ويعرف باسم بيت القاضي. كل هذه القصور كانت في ذلك الوقت في أوج عظمتها، وكانت الأحياء المختلفة لا تزال منفصلة عن بعضها البعض بواسطة الأبواب المتينة التي تغلق حينما يرخي الليل سدوله. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.